بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هام الاضطراب عن آيات الكتاب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة التين فقوله تعالى: وهذا البلد الأمين. هنا قسم بإيه؟ بمكة، في حين قال في آية أخرى: لا أقسم بهذا البلد. طبعا سبق الجواب في أول الدرس عن هذا، أن لا هنا صلة. قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه، لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام، ويسمى ذلك ابتدائيا، والمتردد يحصل التوكيد له بمؤكد واحد ويسمى طلبيا، والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره ويسمى إنكاريا. حقيقة كتاب دسم، يعني كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، عالم جليل من نوادر العلماء في هذا العصر. فانظر كيف بيستنبط هنا الإشكال من الآية: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هو بيقول إن هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه. فطبعا إحنا الأول وهلة، منين تجيبها؟ منين يتوهم بعض الناس من هذه الآية أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه؟ بمهد بقى مقدمة بيقول إن فن إنه هذا المخاطب خال من التردد والإنكار، لا تحتاج أن تؤكد له كلام. واحد يؤمن أن الله واحد مثلا، تقول له: والله العظيم، أقسم بالله العظيم يمينا مغلظة أن الله واحد. طيب هو أصلا لا هو متردد ولا هو منكر، فشيء مستقر عنده، فهل تحتاج إلى التوكيد؟ لا تحتاج إلى التوكيد. إذن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام، ويسمى ذلك إيه؟ ابتدائيا. والمتردد، الشخص اللي هو المتردد، أيهما أشد، المتردد أم المنكر؟ المنكر أشد، يبقى المتردد إيه؟ أخف. طيب المتردد بقى، والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد واحد. تقول له: إن أباك في البيت، فهو متردد، هل أبي في البيت أم ليس؟ فتقول له إيه؟ بلى إنه في البيت. كفاية إنه في البيت. تقول له: والله العظيم، أقسم بالله، إنه لفي البيت أو لقد. فإذا في ترق في الخطاب. إن كان الشخص المخاطب خالي الذهن من التردد والإنكار فلا حاجة إلى أن يؤكد له الكلام، أما المتردد فيحصل التوكيد له بمؤكد واحد ويسمى طلبيا، أما المنكر فيجب التوكيد له بحسب إنكاره ويسمى إنكاريا. فهذا بقى من كل إنكار بتحتاج تؤكد حسب درجة الإنكار وتزود بحسب درجة الإنكار. فهو هنا بيمهد ليه هو أخذ من الآية أن هذه الآية توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه. يقول إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، توكيد على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. أتى هذا التوكيد بأربعة أقسام، يعني التوكيد جاي يشوف بقى هنستنتج حالة المخاطب عن طريق إيه؟ درجة الإيه؟ التوكيد من الخطاب الذي وجه إليه. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هنا في هذه الآية الكريمة أكد الله سبحانه وتعالى وإخبره بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، أولا بأربعة أقسام، وباللام لا، وبقد لام وقد، فهي ستة تأكيدات وهذا التوكيد يوهم أن الإنسان منكر أن ربه خلقه. وقد جاءت آيات أخرى صريحة في أن الكفار يقرون بأن الله هو خالقهم، ويقول تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى هنا إيه؟ عرفنا توهم الإشكال جاي منين، إن هنا الأسلوب ده أسلوب إيه؟ إنكاري، استعمل يوهم مش يدل، يوهم أن الإنسان إيه؟ ينكر مش يشك، مش متردد، هنا أقوى، ينكر أن الإيه؟ أن الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، في حين آيات أخرى دلت على أنه إيه؟ على أن الكفار حتى كانوا يقرون بأن الله هو خالقهم. الجواب من وجهين. الأول هو ما حرره علماء البلاغة من أن المقر إذا ظهر إنكار جعل كالمنكر فأكد له الخبر، حتى لو الشخص اللي أمامك أنت عارف أنه مقر بالموضوع اللي بتكلمه فيه، لكن لو وجدت أمارة، أمارة يعني إيه؟ الأمارة ما تكونش دلالتها قطعية، الأخذ بالأمارة يعني حاجة كده قرينة، يعني الأخذ بالأمارة في هذه الحالة إذا ظهرت عليه أمارة إنكار فإننا نعامله معاملة المنكر فنؤكد له الخبر، كقول حجل ابن نضلة جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. هل شقيق ينكر أن في بني عمه رماحا؟ لا، هو لا ينكر أن في بني عمه رماحا، لكن لما هو جاء عارضا جهتهم من غير التفات فهذه أمارة أنه يعتقد أنه لا رمح فيهم فأكد له الخبر. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث، شوف الدلالة بقى، الأمارة، تعبير أدق الأمارة، منين الأمارة؟ إحنا كنا بنقوله إيه في الجواب؟ أن المقر إذا ظهرت عليه أمارة الإنكار جعل كالمنكر فأكد له الخبر. هو مش منكر، لأنهم يقولون إيه؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم مقرون، لكن ظهر عليهم شيء أمارة تشير إلى أنهم إيه؟ ينكرون أن الله خلقهم. طيب إيه هي الأمارة التي تدل على أنهم ينكرون أن الله سبحانه وتعالى خلقهم في أحسن تقويم؟ يقول اعلم أن الكفار لما أنكروا البعث، هو دلوقتي لما ينكروا البعث والنشور، ودي شيء معروف على الكفار أنهم إيه؟ ينكروا البعث والنشور، إذا كنا عظاما وترابا إن لفي خلق جديد، كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم بالبعث والنشور والحساب. فالأمارة هي إيه بقى؟ أمارة الإنكار، أنهم لما أنكروا البعث، فإن هذا لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول، لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار بالثاني، من أقر بأن الله خلقه أولا يلزم أن الذي خلقك من عدم فبلا شك أن الثاني أسهل من إيه؟ من ابتداء الخلق، إعادة الخلق أسهل أم ابتداؤه؟ إعادته أسهل، واضح؟ فإذا ما دام أنكروا البعث والنشور فبالأول مرة، فلما أن ظهرت عليهم أمارة، ما بنقولش دليل لأنهم لا ينكرون الإيجاد الأول، لكن في أمارة تدل على إنكار الإيجاد الأول، لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار بالثاني، لأن الإعادة أيسر من البدء، فأكد قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويوضح هذا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا هو المقصود في قوله إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم قال تعالى إيه؟ فما يكذبك بعد بالدين، يعني ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا، يعني لما أنت بتقر بأن الله أوجدك أولا، لأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وأتتك الأدلة على أن الله خلقك أول مرة، فما يكذبك بعد بالدين، ما الذي يدعوك إلى أن تكذب بالدين الذي هو إيه؟ الحساب، يعني البعث والنشور، بعد هذه الأدلة، بعد إقرارك بأن الله خلقك أول مرة، كيف تجرؤ وتكذب أنه يبعثك ويعيدك وقد أقررت أنه خلقك أول مرة؟ واضح؟ يقول ويوضح هذا أن الله بيّن أنه المقصود بقوله فما يكذبك بعد بالدين، أي ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا. فمن أوجدك أولا؟ قادر على أن يوجدك ثانية، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخره. والآيات بمثل هذا كثيرة، ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث له الأول، قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وقال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من ما يكذبك بعد الدين. فما يكذبك يعني من يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالثواب والعقاب بعدما تبين له أن خلقنا الإنسان على ما وصفنا، وهو في دلالته على ما ذكرنا كالأول، فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالإنكاري، جعل الابتدائي كالإنكاري. ابتدائي اللي هو إيه؟ هو بيقر، لكن عمل معاملة الإيه؟ المنكر لما ظهرت منه أمارة تدل على الإنكار، لكن هو ليس منكرا إيه؟ أن الله خلقه ولا مرة. أن القسم شامل لقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلى النار، وهم لا يصدقون بالنار بدليل قوله تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا الوجه في معنى قوله أسفل سافلين يعني في النار أصح من القول بأن معناه الهرم والرد إلى أرض العمر. احنا تكلمنا عليها الحقيقه بالتفصيل في تفسير سوره التين، لكن اذكركم بان المعنى معنى جميل في الحقيقه. قد يسال سائل الشخص الذي بسبب كبر في السن مثلا اصابه خرف الشيخوخه او الديمنشيا، بعد ما كبر في السن بتبدا الخلايا المخ تضمر بقى، واللي بيضمر ما بيرجعش تاني، فبالتالي بيرجع الانسان يرد الى ايه؟ ارض العمر. واضح؟ في هذه الحاله هذا الإنسان الذي يرد إلى أرض العمر ويعود كالطفل بقى من جديد، ممكن لا يصلي، لا يستمر في الأعمال الصالحة، ويعيش على ذلك سنوات. فهذه الآية فيها أو هذه السورة فيها الجواب عن مصير أعمال هذا الرجل الصالح. هذا الرجل بما أن الإنسان يبعث إيه؟ على ما مات عليه. هل هذا الإنسان يبعث على أنه تارك الصلاة وتارك للطهارة وتارك الصلاة الجمعة وكذا من أعمال الصالحة صيبه الشيخوخة بهذه الدرجة؟ هنا بقى السورة إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم إيه؟ القوة والفتوة والشباب والصحة إلى آخره. خلقنا الإنسان أحسن صورة ممكن يكون فيها الإنسان هي فترة الإيه؟ الشباب والصحة والنضارة والقوة والفتوة ونحو ذلك. ثم رددناه أسفل سافلين بالشيخوخة بأن يرد إلى أرض العمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الشيخوخة بقى. ثم قال عز وجل إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمنون والذين عملوا الصالحات يستثنون من هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء سوف يستمر أجرهم حتى بعد أن تصيبهم إيه؟ أحوال الشيخوخة هذه. لذلك قال لهم أجر غير ممنون، يعني إيه؟ غير منقطع، بمعنى أن الأعمال الصالحة التي كان يواظب عليها في حالة الصحة وغلب بسبب المرض وأمراض الشيخوخة المعروفة وعته الشيخوخة كما يسمونه عافانا الله والمسلمين منه، فإذا أصيب وابتلي بهذا هذا قدر الله وسنة الله تجري على الخلق. فمن ابتلي بهذا فإن أجره لا يتوقف لأنه هو مداوم على الأعمال الصالحة، وما منعه منها إلا العذر، عذر المرض أو ذهاب العقل أو ضعف العقل إلى آخره، فبالتالي لن يتوقف أجره بل سيبقى أجره تماما مستمرا غير منقطع. فده تفسير إيه؟ لهم أجر غير ممنون. المؤمنون إذا حصل لهم ردوا إلى أسفل سافلين بالشيخوخة فأجرهم إيه؟ مستمر. وذلك الإنسان مطالب أن يستمر عليك في استطاعته، فإذا عرض له عذر يمنعه من الإتيان بنفس الأعمال الصالحة فإنه إيه؟ يؤجر ويأخذ نفس الثواب كأنه عمل. بالضبط زي إيه؟ مثال واضح في قضية قيام الليل في السفر وفي المرض. قيام الليل لو أن إنسانا اعتاد على قيام الليل ويواظب عليه، ثم في يوم من الأيام غلب على قيام الليل ونام، يكتب له أجره كأنه قام الليل. ويكون النوم صدقة عليه، لأنه هو عادته أنه مواظب لا ينقطع، بخلاف طبعا الذي لا يقوم أصلا أو الذي يقوم نادرا، لكن ما دام عادته المواظبة ثم غلب بعذر النوم فإنه يكتب له أجر قيام الليل كأنه قام مع أنه نايم، ويكون نومه صدقة عليه. صح الحديث في أن الإنسان إذا سافر، طبعا السفر ما ظنت المشقة الشديدة، وأيضا السفر تخسر فيه الفريضة ولا يصلي الإنسان النوافل كلها. في السفر يصلي إيه؟ صلاة الضحى، وممكن يصلي إيه؟ الوتر، ويصلي سنة الفجر، لكن ما عدا ذلك لا يصليها، كما قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت. ثم إن الإنسان في السفر حتى لو لم يتنفل تنفل الإيه؟ الذي هو بيواظب عليه، لكن منعه منه الإيه؟ السفر، يكتب له الثواب الإيه؟ النافلة، لأنه منعه السفر، لكن هو في غير النافلة كان مواظبا عليه. كذلك في حالة المرض، ما الذي منعه من صلاة الجماعة أو الجمعة أو الاستمرار في أعمال الصالحة التي كان يعملها؟ هو الإيه؟ المرض. فإذا كان المرض رغما عنه الذي منعه، يكتب له أجر كل الأعمال الصالحة التي كان إيه؟ مواظبا عليها ولم يمنعه منه إلا المرض، فهذا يكتب عليه أجر أيضا، يستمر له الأجر ولا ينقطع. يقول: وهذا الوجه في معنى قوله أسفل سافلين أصح من القول بأن معناه الهرم والرد إلى أرذل العمر، لكن قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أظهر في الأول من الثاني. وإذا كان القسم شاملا للإنكاري فلا إشكال، لأن التوكيد منصب على ذلك الإنكاري، والعلم عند الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.